سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لابا من سلمو من هنها دافن البيب دنيا هن من سلمو من هنو بخير خيرلين مؤمنو لي الآخرة الرحمن الرحيم ينلومو على تهو سنولتي منو سي هننتي يا محنكتو لسبتين دي علي ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من حرفولو منول بي سورو نياتو حرفتو كنترن نينولو إفسارو ساوان تلنون سورة البقرة كلا نين كتابو نين آيولو أكاوكولو أبيبي لا كورين باترا ينتا كلا إناتا أتبو نحنتو حفتان منسما منبي تخسرين منا لندو بي كومو مي بيكان ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير القرآن لجيكو أنين أكيتولو لنكن مندو ومنينتي قالوا كنا في وفن النباتو فو ألا نتمين جينتي أتليين وكووتو مسلاندر لالمونتي سيواندر لالمونتي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير قالوها خفروا ترى المارغوما ألها توبي حتىها المارغوكا أسألوا دحامون دي لا منكي حنين فو وقتو من فتا ألا سايا وقتو أسهرجين تيا تيغو بي لورجين تيا ديما نالو هي كودي هيبانا كمولا ميلا مثلاً دي عليين لنباي حنكتولا ممو لاخر لولوت إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألمو مي بيبي ساجلا حتها على لكان ألا سايا كولا ألو سلان ألا يحن كتونيا أتي ألا منسا سنو أسي نينولي حالا ولي ألا قبول الكولا حالو مدن حالو سرا ألا بارولا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور anin nyin filan kafolu ibi sondomelu danfila nafi yalekan anin kafiriya hanin jigi koibi ila kafiriya anila nafiya nohonna alalema kuomin bija tumomin ibila fanolu dunna hikmo murala ala halonne ibe min gullula anibe min bangela ate ala ahalonne membe sondemelu konola. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Dan tam fente kerin bankoto fo aharjehe hatara alalekan. Ala halonne wo dantan fe obe sabatila dingira joman ala balu okolla anin ala saya kola abetarla dingira mindu wo mume bebe lawhil mahfuz de kola minga be lankene mandi wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-mauti la yaqulanna alladhina kafaru ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وألاو ولها سنغل نمبانكو دا تلوارو كلا أهاترا ألا لاريشو نمو أرشينتي أبي جيوليكا Fasa alu jarabindi, jong alu kolla, minna baro hanyin. Bari jonna baro hanyini, walemu mohoti minna baro khalsata alayen. Abe bending kila tumbe mintonung sallallahu alayhi wa sallam. Nye mohoninulu, ide kila ba, niko yenko, koi ba alla wulla alla gaburo lkonele. Alla saya kola. Ise kafirul me bafola ko. Nyinte fe wofen ninti. Al Qur'ano nyin. Foba tuta ya. Mimbe lankene marin. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yakulunna ma yahbisuh. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ننا يحنكتو لدبون ديكان هوهتو من بي يريكارين إسامي بافو لكو مجلرو كما أنين فانتو بايا منا أبي يحنكتو نمو ترمى Amanati, kuomi mbija, lumena ya hankato nyimbe na alikang, fe wafe ninen tabo nala ika ungo lungo. Kuo hii igorankati, itumbe jelelanu kuomi mma. Wala in adhaqona l'insana minna rahmatan thumma nazanaha minhu innahu layausun kafur. Ninne mata muhoma, nemo mimfatanta ntelu alala, nemo mimbe iko kendia aning la manaya. Ngana wobo moho wokan. Mohowo isage ahake moho jila tegeringati. Aha kafiri ya alala nemoma. Wala in adhaqnahu na'maa ba'da dharraa amassathu layakulanna dhahaba assayyi'atu anni. Innahu lafarihun fakhur. Ninne mata mohoma. Minketa harjehe firinguti. Mantoro kola. Mimbe ikofu haria. Minga sotunung. Iso mohome abafo lako. Kujaho mumebe batabonkang. Omo howo abe sewaring afanna, abe wasula afanna, ante alatantula. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بارمه من لو صبرت إبرتا بارني مالولا ومه ولو خفر لبوين أن سرى من أبوه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إتكيلا تمودو نلا كافر يا سابولا إذا كودو لتولا لجيبان نامين وحي ويما إسان دم بسي ترنالا منا إكان نافو كو كو ناتر تنون كوي ها سانو دمو لجيغاكا نوانتي ani malaiko le nata membatu nyandila itekila imu maslandirla doroneti ala kuomu mebebe tugring ate alalala. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فايبا فلالبان كو محمد حنين القرآن ينفنيالي إدكيلا أفوينكو لكوريندرو كما أتلو في اللانكفولو ألو القرآن ين سورة نهناتيني alu hamim fania alu sefe wofending kumandino alu o kumandi minsalu de mano ala tanoto nalu mutonya fo laluti alla kumoluto. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نم في اللانكا فولو كورتا وكلا ألوني اللانكو إتكيلا أنين مؤمنولو كو القرآن ينا ديجيتالي ألا لا لندولا هابو كمان سوو من سنتكيرين فاتي ألا فالو هالفن دي ألا مالبان. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نم اللفتا دنيا بلولا أنيا من يرون نسي سرا إلى بارو الله دنيا كلها أندوم نتي إلى بارو له نخسلة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومهولو فنوفن ننتيين الآخرة فوتا إحبارو من بك دنيا أبي قرجتا إحبارو من بك أبي تنياتا منصابو لا هافو كويتلو إمان ترى بارو كرنون عليهم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفبان فومها من بي دليل جيكاً hafatan amari goma memmo alqur'anoti sedebo ko memmo jibrilti mem fatanta alama mingo sawan fanan walemo musa la kitaboti minga alqur'ano sawan wo kitabo walemo taurati walbebe sede yari ko alqur'ano nyin fatanta alalema andong Musa la kitabo nying memo taurati nyato ngalemu anihinu wabebe sede yaring kwa alqur'ano fatanta alalema womu hawolu dalilu ge beminu lubunla wolu bedankhene yaring kwa alqur'ano nying fatanta alalema Niminulu kafiriyata al-Qur'ano nyimma. Seto lukonola. Ta walemu walala hidoti. Idundula. Idekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Ikana tarasikaring al-Qur'ano nyinto. Al-Qur'ano nying atelemu tonyati. Nimfatanta imarigo. Barimengasya moholuto. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين جمو تونيغن تونغوتي حسيا موهوتي منغا فانيالا ألالا ومو هولو إبولو بلوندلا إماريغو ينن لاخر لولو سيدو الحافو كو منولمو ملايكولتي أنين النبي مولو أنين itanolu ninulminje ntiteng ninelo ha faniala imarigola kuomimbijang alala danko abe tonyigintunulukan alladhina yasuddun an sabilillahi wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun Minulu se moholu fatandi ala la siloma. Ise la fe ala jengela haben inidiyama. O moho walu ibe kafiri yaring la khiroma. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliyaa. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ومهلو انت دانديروك لا بانكوكا ومهولو تيرلنكيلا من البي ديمالا ألما ومهولو يحنكتو بتبوغلي إكاني Womo hawalu imang al-Qur'ano menung. Womo hawalu iman kanda siloje foise bulako. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Womo holelo kasarata ifanto. Itumbe jalawa minul batula. Womo mebe filitima. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. تنيالمو سكنت منتو هم هولو وللو كسرتا مهو بيتي لآخر لولو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. محمد لو ليمان يعني ibarata barani mala ehima jigi hataha imarigo kam womo hawalu walelumu arjanna dunkolti walube labala arjanno lelto. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ستفلو ينلو مثالو كافر يا أن الليمان يا أبليكو فينينتي أنين تلوكوتيو ولمو كافرو مثالو أنين جيرلا ميرلا ولمو مسلمو مثالو دي منافول سكانيا نبان مثالي في فَأَلُنْتِ مِيرَ لَبَنْ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. نَنُوحُ كِيلَنُنْ عَلَى مُحَوْلُكَمْ نُوحُ أَتَلَمُ مُحَوْلُ فَافُلَنْ جَنْغَدِي آدَمَ كُولَ نُوحُ كَالَ مُحَوْلِيَنْ نْتَمِنْ جَيْنْدِي مالين كواندر لالتي من أقول بي لانكنا مرين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نوه قال مهولين كو قالوا كنا فوفن النبتو نين ألانتي نتي مسلاندين اليين لن يحنكتلا منبي ديميندين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. نُوهُ لَمُهَلُ نِعَتَنْغُلُ مِنُلُ كَافِرِيَاتَ إِكُو مِيْتَ نُوهُ جَي كَيْمُ فَوَّفَ النِّنَّتِي فَمَهُ إِكُنْتَلُ مَمَهُ لُجِيكُ فَمَهُ نِنْغُلُ مِيرَانْتَنْغُلُ مَنْ أُرِجِنْتَ يَاوُ أُرِجِنْتَ يَالِجِ أَتَلِيَنْ نِتَلُكَنْ وَكُمُ فَانْبُلَ نَاجِجِلِ كَاتَلُمُ فَنُولِلُتِ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نو Nuhu ko, na muholu wo, munafalu hajile, hafo konimbe dalilo kang, mimfatanta marigoma, ahinna tanna, hafatang ate marigo fauma, wo hinno wo, wofilita ateluma, anuhuntaluma, fombalu kilifundia lalebang, ahatara atelubo konding. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون نوكو وإن مهلو مالو ينكا نافلو له ينبارو ننتو نسرا من ترى فوفن ننكان فو ألا نت من جين تتن نت مومنولو بايلانكو إتلو إبي ماريغو بنيو هيالالي L'akhira lolungo. Balinte minje indi deng. Nyaja allale. Hafo katelu. Almu mohalelti. Minulumu jahilulti. Wa ya qawmi man yansuruni min Allahi in tarattuhum. Afala tadhakkaroon. Wa inna muholuo. Jombende mala alama. Inganying muminulu bainko. Hatelu mimi rabang. Wala akulu lakum indi khazainu Allahi wala a'lamu al-ghayba wala akulu inni malak. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين تنتا فلالين كو ألا لا خيرو بنتو غلبي انتلبولا انتا فلالين كو كونا غلولن انتا فلالين كو كومو ملايكو لتي انتا فلا مهونين لين ألو نيابي جوترين منولما كو ألا انتي خيرك لين ألا Atela halong, mimbi iniyoluto, ningoke, wotu monte, mbebulala, tonyigirlare lkolla. Kalu ya Nuhu, kad jadaltana, faakthartha jidalana, faatina bima taiduna, in kunta mina assadikin. Kafiro luko. Itanuhu, ibata nsoso, iha soso rolasia. Kumo kanyanta, ibe lahido mintalanye, memu ya hankatoti. Nati nyebang, natarta koimuto nyafulaliti. Kala innama yaatikum bihi Allahu inshaa wa maa antum bimu'jizin. Nuhuko, kuwa mimbijang, alalebo ya hankato na tilalukang, na hadia. Bari, nsemi mfali yengi. Alu nte dingirato ala se kurialma dingirami. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum هو ربكم وإليه ترجعون نكون تديا تال نفالا سووفن نرا هرن لفتا كون تديا لا ألوما ناترتكو ألا ألفتا ألا في اللي أتلمو ألوما ريغوتي أندون إبا لساجلا أتلكم لا خير لولو سرالو ين أني كروسيرو أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فيبا فلالبان كاها أفنيالي إتنوه أفينكو ننغنينكي لا يا فنيالي وجنوبو بي انتلكان ندوم بي باري يارين أتلا كوكرولما وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ألا من سا سنو أناتا وحي لجيجي نوح كان عليه السلام تمومين يحنكتو حول ما ياتا ألم حولك هفاينكو كونيا من بيجان محلون تي لما نالا ألالا فومنلو لما ناتا نون إتنوه كنا سونو بارا جهولا نمحلو تنبي من كي كنون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إها كلهم دادا إتنو نا وحيو تو أنين نياكوتولا أنين نا يامارو تو أنين نا ديمارو كونولا إدنو إبنا كانتارو لتو نتلبي كانتالا إكانا نيني نمبولا كونا موهو نينولو منولو هي إفانتو نيجي إلا موهولو كونولا إلا كافريا سابولا كونا إيا هنكاتو دوغندي نينولو إبتونينا توفانا جيو كونولا نيمبنين آيو نينتو Hanya mahangkuto sabatindi alayeng, mansaba mansakalanke, nyala membe haula mayaring atefang ate alafangola, mansa senungo. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوه بي قلو مدداكا تموت من دين نالا مهودولو تنبتالا أألفابالو إسي جيلاما نوه كي ينكو نالو جيلتا انتلو مبي البكلا على جاهليا سابولا برندل فانا بجلل المال سنين يقال بجلل ما نامين بلوم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سنين البالون نالي يحنكتو بنالا منكم هاتيجي نايب الدنيا لا خير لولو يحنكتو حاجيكا منب سبتلاكا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فنن يا مرو ناتا ها نموه ننلو حلقي Konga nuho lahidinu nyamin wola. Yobota sembola dege janidula kotola. Wahaketa hamanseti havoko yahankato benarin. Nko nuhi yeng dantamfengolu nonolumume bebula kulungo kolla. Akema ani amusuma. Ihila dimba ya lubula kulungo konola. Fo, mohominulu halong, kumakango sawanta ila kuotole. Hafoko, ibe halagilale. Minulu manlimana ya alala, ikonuhu dingu, aniala muso. Iha, ila moholu, minulu limana ya ata ila, ihibula kulungo konola. Muhammad limana ya nuhla fo muhandinulu ala muholukono. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nuhuko alodong kulungo kolla kulungo nyimbe borla ala kaholla Memo bismillahiti. Kulungo nying abekankuna alatoholla. Memo bismillahiti. Marigo khafari mansalemu hinna mansalemu. Wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wanada Nuhun ibnahu wakana fi ma'zil. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين كلغه به بورليتي بابلن لوكان منلو به ايكو كونكولو نو هادي وكيلي اتومبا افاما اكاين كوندينغو Dunaring nkang kulungo kolla ikanatu kafiru lufi. Wala saawi ila jabali ya'simuni minal maa. Wala la aasima al-yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين نوح ديغو كافاين ميللا كونكولكان ولا بنتانغالا جيونيم فاكاينكو بيلوغو تانغا فنتكيرين علالا طوفانيم فو على فانو حنتا منا Babalingo duntei tema. Nuhu dingo buleta moholu konola minulu tunenta tufano wamo konola. Waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين إكو إتبانكو إلا جيو سوسو إتسانو إتموتا جيو جاتا جيتو تكتا كلو كانكونتا جودي لا ممو كونكوتي إكو حلقو بي مهوليان Minolomo tonyigintumulti. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح مارغو كيلي أكو مارغو إها لاحجلي هافوكو إبن كيسلالي anina dimbayalu tunengoma aning halago ningaminje indi deng abena dimbayale lukono andong ilala hido walemu tonyati wali teminto ite ala itelebe tilinding hasia kitilala mumebeti. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ألاكو إتنو إدن من جينتين woman tara ila dimbayal kolla ngonte minulu halagila ate minjoti ahabaro minke barani mante ikaran nyininka fenna londin tibulla minto debi kawandila ikanabula jahilul kolla. Qala rabbi inni أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوحكو مارغو متانغو نينين نيما نينين كافنا لندن تمبولا منتو نيما خفارما iha hinnanna mebulala moho kasara lingelel kolla. Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim. Iko ite nu yigi kulungo nyinkonyola ening salamu aning lamana ya nemfatanta ntelu alama aning barako ite nu hukang aning ini mantu minulumu mantu dulu minulu benara moho kurungolto mida hamundilale wokola ya hankata dimindingo haimasoto mimbota ntelu alama. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن جوتي ومخبار للتي rimbe gulloto mite kila lilhamulala imalonnum itente ila moholunte nun janning nyin khibaro nyinulu hanaikan ite kila iha sabari laban kunyima abe alanya silanna leliyen. Wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. نا هوجلكي آدم هولما memo ibaringati. Holu koyenko, namo holu wo, alo alabatu. Mansa wo mansalente kering atelien, atetanoto. Atelu mantara so wofeninto, foha faniala alala. ألولا في اللنكفيات يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون نمهلو ما لنينكا سرالا ينبارو ينتو بمينكيكان Nsara mantara fe wofenin nekang. Fo manso minganda. Fo hakilinta lebang. Ha tonyabo faniato. Wa ya qawm istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midarara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نمهلو ألو خفرو ترى المارغوم ألها توبياكا أسي سنجيلا ديغالكا منغسيا أهالو مكافو سمبولا Hala alu sembo kang. Alu kana ikodi. Nanyin kumo nyinna. Nanyin kiliro nyinna. Albe fankharing. Alla muhu kurunyato. Qalu ya Hudu ma jitana bi bayinatin. Wama nahnu bitariki. Alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Ahadu moholuko hudiyen. Iman daliluge natinye. Nyinkumo nyinto ibe minfola. Ntelo, ntena alalutulaje ila nyinkumo nyin sabola. Ite hudu, malimane ya ima. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون كلنت فواف النفلا Hafo ko na aladolelu bulo sitima ihi ifato yandi. Hudu ko mbe ala sede yandila. Alufaranga sede ya. Hafo ko debe bare yarine alube ala filanka fiala minna ala jalamuto. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ala tanoto, alo dabaro sitima almumwebe, wokola alo kana ndugundi. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تتوبتا على للا مارغو أنين ألو مارغو دانتم في وانت كيرين Faturo hatara marigole bulla. Ahadia nya wonya abalala wonyale. Marigo abesilale kang mimbe tilinding. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ Atelo adumo holu, naluhi kodi, mbata kilariyaro la sialuma. Ihanki, konga minna sialuma. Marigo, ase, muhodo luta, haolu ketarindi atelula. Alunta toro la fe wofenina. Marigo, atelebe kuo mumebe kantaring. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ كبرنا يا حنكتو ناتا نهود كيسي أنين Mohaminulu lima na yata afe. Na hinoto nga ikisi ya hankatama. Membe gole yaring. Alahaminda jigi. Adu waholu kang. Ituta wonyale. Imefe wofendinje. Foila luolu. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ولمن جوتي وللمو آد حبيلوتي إكان تغلياتا إما رغولا كاوكولما إحالا كيلالو كتايا إبلاتا Jabbaro be noma milmu fantobalti kanto golengolu wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumihud Iha danko bula adumu holuma, dunia jang. Aning lakhira lulungu. Kuo mimbi jang, adumu holu ikafiriyata imari golema. Kuo mimbi jang, halagobe adumu holie, hudu la muholu. Wa ila thamuda akhahum saliha. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب Nasalihu leki samuda kang, memu ibaringoti. Salihu koyenko, namuholu, alu alalebatu. Mansa wo mansa lente kering, alu semimbatu atanoto. Ate alale halu da bankoto. Ahalu lorindi bankola, alu khafaro tarama, alhatubi. Hataha ate alakam. Marigo abe sutiarine ase dualu jabile. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سمود مهولوكو إتي صالحو نتلوجي كبالبي إتي تنون janni ihila nyinkumo nyinulufo foite bentelo fatandilale bang konkana alalubatu mfalutunse menyulubatu nung ntelo besikarine ibenkilila kuominto mbe konto filirin. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح قال مهوليا فعلوا حاجل بان na tarta hafoko kombe dalilo lekan hafatan marigo ma marigo hinnatamma annabiyo moyala jommente de mala alama memmo mansa kallanketi ninga kutaya atelunte nafala fe wofendinna alunte makafula fe wofendinna fokasaro. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. نمهلوه nyemo ala la nyoko wa musoleti aliyeng kawakulemu ala tige ahadomuroke ala la bangkokang alukana kukurunkala na aluhakala ya hankato salusoto minga sutu ala. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. إها نيوغمو بوري صالح كوينكو على لفندهامو ألا لولما تلسبة ومول الاحيج التي ممن كي فنياتي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. كبيرنا يحنكتو ناتا نصالحو كسي ani minulu limana yata afe hinnala nemfatanta ntelu alama ani wolumo ngaibo ani adohoya nyikisi wofanama imarigo itekila atelemo mansa sembe mati atelemo mansa nurlati. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هولنا سيتا محولما من لها توني جروكي إتو تيلا لولما إفوري مالو إبن ينجرين إكمبالي مولوكان كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. إكويتن كوا لوول منهم كومين بيجان ثمود مهولو إكافرياتا إماري غومالي كومين بيجان حلقو بي ثمود مهولي. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. نكيل لناتا إبراهيم كنّي. Menolomo malaikolji sewandirola ikayenko kisobima ahijabi ko kisobaluma ibrahima mantu bungokolla atariyata hana tura janjirengatiyen فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ كَبِيرٍ تُمُومِنْ إِبْرَاهِيمَ حَاجِ حَافُكُ luntang lunte yin subo nyin domula ibulolo de silama wokuo kwata yen ila kuoto asilantinya luntang olkayen ikana silam ntelo ihanki lutu lamuholil kam fonsi halagi wamraatuhu قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نمبها ترى على مسوبلوري ممو سارتي أجلتا ناسي واندي إسحاق لا إسحاق كوما يعقوب لبنالا ممو أمرينوتي قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب سارتكو وينتو munafonte be dingo sotalele musu kotoma nkenying ke moholemu nyemukuleti membe kawa kuyarin qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt إنه حميد مجيد لونتان لوكاين إبكا ولا لبان على لقوتو أنين على كيتو على لا حنو بالوكان أني على باركو أتلو إبراهيم على بنكون مهولو على ومن جوتي من سلمو إسمين تانتو ورجنتي يا منصولم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط كبيرين سلام بوتا إبراهيم كم سيوانجرو ناتاين إسحاق له أنين يعقوب أبن سوسولا لوت لا مهلا قوتو إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم من جينتين نوخلمو دالك سلالمو أماريغوي إبراهيم متوبلالتي حتها أماريغوكا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إتي إبراهيم إكودي ينكونينا ممو lutu la moholu la kuoti. Kuo mimbijang, imarigo la yamaru natale, ko hanyinulu halagi. Nyiminu lje intiteng, ya hankato benali kane mintila sagila. Walamma وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ كَبِرٍ نَكِيلَ لُنَاتَا لُوتُكَمْ أَكُوْ قُوَاتَيَنْ أَقَلِي أَتَامَا أَكُوْ بِمُوْ أَلْبَلَى لُنْلَتِي مِنْ بَقَلِي أَلَى وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لوت لمحول ناتاكا تريالا ينلو ترتلنم ibe kujaholu kela hila da hamo tilin kelula hamusolu tije lutu ko yenko namoholu nyenolomo ndi musoleliti sate di musolu dugo di musolu alo walelu futu walelu beseniarin alien alo silan alanya alo kanangaibe naluntangolo la kuoto munafomo honta atelu kollabang memmo hakkilimati qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid lutlamo holuka enko itahalonne ntelo hajontila idimmoso nyinu lakuoto itelut itehalonne ntelafta minna qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid lutu koyenko ninsembe tumbennanu nuwante habila bekerin membe mademala alla kuoto ngansembe wo habilo wala qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ملايكولكو إتلوت ntelmu imarigola kila leluti aha nkile fonsena ila mohonyinulu halagi nyimohonyinulu inte silima ite lut ihabo nye dugundinye kolla anila dimbaya moholu nisuo jamfata amohaninkana ikofele alu kolla nyinsabula akana yahankatoje anyala naha yahankatoje abe yahankatalale fo ila muso mingalom atelehi ijamfa kafiriyala anin nafigiyala muso nyin minga ila moholu soto halagoto abafana sotolale nyinula halago awahto walemu subahoti subahodumbe sutiarinne falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijara وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود كبيرين نيا مرونات وهني مهونين لو حلقي نا دقوما يلما ها كتوك أسانتوتي ها سانتوك أكتوتي نا كرولا سنجي مالجيكي كان membe merebete hunding nyohonnoma kuru tabiringolu menulube jarin musawwamatan 'inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id kuru membe malonden imarigoya yahankato kamma wo kuru wolu wante jamfaren nyintonyigirlala menolomo قريش كافر لتي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط نشو عيب لك مدينة غولما إبارينو شو عيب كوينكو نمهولو ألو ألاباتو مانساو مانسالين تكيرين Alu semimbatu atanoto. Alu kana sumandir langolu nakasi. Anin peser langolu. Ntenyaba alale kalube khairo leto. Anin yiruo. Ndeminyendi mesilanding alien. Lumba ya hankatola membalu gorankatila. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَمُهُولُوَ أَلُوْ سُمَنْدِرْ لَنْغُلَا تِمَّةِ أَنِنْ بَلَنْسُولُ دُنْيَالَ أَلُوْ كَنَا مُهُولُ كَسَارَا إِلَا نَافُلُولْتُ Ila fengolto, alukana ke tinyar lati banko kang. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin. Wama ana alaykum bihafiz. Alaha min tualiyen. Sumandir langolo timando kola. Anin balansolo timandiro kola. Halalo to, munafango to, waleha fisalye. Natarta kalumu mumino luti. Nte, ntalu kantarlati. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد مدينة نقولكو إتشو أيبو فإلا سلولوبا وللوبي إيامرلا كونا مفعلا جلان التجي itun seminulu batu niwante kanaku ke nana fululto mingandia itesho aibu itelemu no heki itelemu hakilimati wokumo wobe majeleri kangalemu itella karola قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعيبك نمهلو ألون خبارو ناترتكو بدليلك من بلانكن مارين من فتنتا ماريغوما Marigo han harjehe hafatan atefangoma harjehe la minganyin mallafi ngalu wali nyohoya hataha kuke mbalu fatandila minna ndentefe wofende nyinina foda daro nsembo dangola namantabe ngonte wofende nema fo ala Nduguta ate alaleka. Mesagila ate alaleka. Wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma Nuhin aw qawma Hudin aw qawma Salih. وما قوم لوط منكم ببعيد نمهلو نجهيا من خننتيا وكانالو كم هكرون لتي فوقو هتالو سوتو من يهونا نوه لمهلو سوتو نوانتي هود لمهلو نوانتي صالح لمهلو Lutu la moholu, ya hankato minketa wulula. Luoto, sateto, womanjamfala, aniajamanoto. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Inna rabbi rahimu wadud. Lujunubi hafaro nyenen alumari goma. Wokola aluha sagi alaya marolu batokan. Aluha tuoto. Mari gonyen ala hinno hasiale. Ala kano habune. Mohoyen mentubita akan. Ha sagiama ase hinnala asala tuwomuta. Ni ayo nyinto sabatindiri bije memo henno anin kano mahankuto alayen mansa kalanke ikobe haula mayarin ayenyamin mansa senumo قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ مَدْيَنَا نَغُولُكُ إِتِ شُعَيْبُ نْتِلُمِيلَا كُمَ جَمَا فَحَامُ نْتِلُنْيَا بِيلَلِ هَافُكُ إِمُ مُحَلَّهَمْ فُرِنْغْرِتِ نَاتَرْتَنُمْ Koi habilon tenun bikur la bunnale ite shuaibo ite manke muhabatin telia qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya إن ربي بما تعملون محيط شعيبكو نمهولو Konna habilo walebe urginte yarin aliyen hasia alati aloha alala yamaro fayalukoma marigo albe barawo barala ahabe goran katile to wofe nenemang nuhama asalu sarala وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ نَمُهُولُوَ أَلُبَارَا أَلَّا سِلُوكَمْ أَلَّا أَلْحَالُوْتُ دَفَنَنْ بَبَارَ لَلَيْ نَسِلُوكَمْ نَأَلْحَالُوْلَ سِنِنْ Alubalon nale ya hankatu obenala minkang ha dohoya. Aning, nemo fanoti. Alumakoranjiroke, ndeminjenti, niatelemu, memakoranjirola. Nyinkumo nyinulu, nyimbemu gongondirola ti alamuholi. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كبيرين نيامرونا Aning moholu halagi, ngasu aibu kisi. Aning mohominulu limaneata afe. Hinnala nemfatanta ntelu alama. Mohominulu ha tonjigiroke, hulengo jigite ulkang. Ifahata ila luoluma. Ibe nyongiren, ikumbali ngolukang. Kaallam yagunaw fiha. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود إكو إن من ترى نون ودينغرا ولتو كو من بيجان حلاغو بي مدين انغولين إكو ثمود انغولو حلاغتا نيامين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Amusa kile na kawakult aning dalilo mimbe gering ila fir'aun wa malaihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun birashid hataha fir'aun kan an yala setul Inyakongolo. Ibulata, Fir'aunala yamaro, womanke hakilima ya kuti. Kandantato, nimbebato, walemu jahiliya, anin kafiriya, anin kantogoliya. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فرعون لبتم بلا ألمهول نياتو لاخر لولوم أهيل دم تاتو فمباها دال جهويا ممو إدن دنجراتي ممو تاتي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود إها دانكو ولائكو دنيا ننتو أنين لاخر لولو سنو جهوياتا ممو دانكاروتي أنين يهانكاتو إها ممبولا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد Womin joti walemo dugundingolu hibaroti naminulu halagi. Mbalasila ite kilama sallallahu alayhi wa sallam. Wodugundingolu dolibi kolle minulu notuta. Dolibi je nonte minulula. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ مَوَّا دُغُنْ دِنْغَوَلُوا تُونِيْجِ بَرِهْ إِتَلَّهِ فَنْ تُونِيْجِ إِلَا أَلَلُوا إِلَا جَلَنْغَلُوا إِتُمْبَي مِنُلُوا بَتُلَا أَلَا تَنَوْتُوا إِمِينَ فَا فَوَّفِنْ دِنَّلَا تُمُوَمِنْ إِمَارِقُوْلَا يَامَرُوْنَاتَ Kohi iya hankata. Wojala ngawolu, itumbe minulu batula. Womima kafu, fe wofendinela. Fo kasaro, anin halago. Wakathalika akhdu rabbika itha akhadha alqura wa hiya zalima. Inna akhdahu alimun shadid. Iko ala hawo dugundingo moholu halagi nyamin minulu ha tonyigiroke imarigo ala halago bo nyale na ha dugundingo lmuta tumomin ihifan tonyigi ala mutaro adimintele aha golele إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود كاوا كوبوتو موهين من سلانتا لاخر لولمو يحنكتونيا ولمو Moho bebe maden nale, faisi sara ila barola. Wolungo wo, bebe sede yala wolungo male. Wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Ntolungo la dugundila, fo wahtula membe yirigarin. Membentelu alala londoto. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Faminhum shaqiyun wa sa'id. Niwolungo nata. Niwoni lente kumala. Fate alala dunyoto. Dolibi kolla. Minulumu kunna kuoti. Dolibi kolla. Minulumu فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق محمد لو كنا قواتا ولبتالتو وطاوتو نيلا جيجي غوليا بيكا أني نيلا يلي غوليا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ولبدو ملا وتاولتو فاني سنغل نمبانكو بكيرين ومن دياتا إماري قوين Ha moholbo jahannama menolomo kutalalti bari iha ala kilimbahaya imarigo kerla balemu kula mingadia وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ إِحَمَهَا مِنُلُو كُنَّدِيَا وَلُبَتَرْلَا أَرْجَنُّوا لَتُو ibe dumala wo arjanno woleto fanni sangalni banko be kering foseto me halo nadiata alayeng hidugonde walelu moholuti menyuruha kutayake andong iha alakilimbahaya wo moholu isetu tatole wahtodo jamano kola wokola ihilabo wotawoto hisamba arjanna alala dunyoto anyala hinno imarigo ase kunnadiolu so arjannala sorile moti mente kuntuleima فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إتكيلا kanatara sikato hafoko nyinulube bato minke kan nyinfilan kafulu batulemu mimbe tinyari entefe wofe ninne batula fo iko ifalu tumbe mimbatula nung ntelo ala biniola sile yenne namin lahido tayen فوافننتي نخسلالا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب كتاب دي موسى ملي memo taurati alamoholo ha nyohon waliatu setodolu limane atala setodolu kafiri atala ikko ilamoholo haminke alqur'anu to na tartanum kokuma kannente min sawanta hafata imari goma hafoko ameye hankato kenyendi ala dafe ngoluma isatara ya hankato jigita nimmo honyinulukam minulumu fanyandir laluti mominolu hakisi kafirulu alyehudultu aninfillankafulu idekilaba sallallahu alayhi wa sallam ibe sikkarinne nin alqur'ano nyinto ibe kontefilli wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir itekila yemoholo mumebe imarigo bi sarala ila barol imarigo ibe barawo barala أحالوني ها لبولو فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إتكيلا تلين إيكو إهياماري نامين أنين منلو توبتي في alukana dana tambote fento alaha minnane alien ala albe barawo barala anya balale وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Alukana mila, hata hamo holukang, menolo haa tuonyi giroke, tasa alujani. Ala tanoto, terun talla, andung intalude mala. Wa aqimi assalata tarafayin nahari wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibana assayi'at. ذلك ذكرى للذاكرين اتي النبي امو ايها سالو لالو تلو بوحفو لولوما انين سو واحتو دولوتو بارا جمالو اسي بارا جحولو كوسيلي ومي موتي فين كنمو كواندي لمو موحوليين منلو سي كواندي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النبي أمه إها صبري سلوكاً أنين قوم بكليلة إلى مها في اللنكف ولا من تورتو ألا أمي باراني ما كيلا لا بارو يبيبي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين Na tartano ko manto minulu halu sawang moholbi kolla minulu mo khaira moholuti ane trabendir lalu ibe kafirolu fatandila ila kafir yama ane tinyaro bangkokang wo moholu fe wofenni ma sotoito Fomo handinulu, minulu limana yata. Ala, ahomo hawulu kisi alaya hankatoma. Ikonola, tumoming aha tonyigilalu halagi. Mohominulu hi ifantonyigi. Mantoluto, minulu ha sawandiroke. Wolubulata ila nidialu ko. Dunia konola, aning. Dunia nemo, wo moho walu, iketa moho kurunguluti, minyulu ha tojigiroke, ilagulu ila dahamoko, ya hankato haulamayata ima. Nye ayo nyinkola, nze kawando jige, anintahaso, ala kutalalien, misili molto, nima mbo, ifa tojigoto. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ إِتَكِيلَ إِمَارِغُ مَيْدُغُنْ نِغُلُ حَلَجِ تُوْنِيكِ رِسَابُ لَهْ أَحَاتَرَ أَمُحَلُ إِبَدَ دَارُو كَيْكَنْ بَنْكُو كَنْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِتَكِيلَ نَاتٌ دِيَاتَ إِمَارِ غُوِيَنْ أَبَي مُحَوَ بَيْبُ لَلَا دِينَ كِلِنَّتُ مَمُّ مِسْلِمِيَا دِينَوْتِ بَارِهْ مهالبتلا نحن واليلله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَنِي مَارِغُ هِنَّتَا مِنُ اللَّهِ إِلِّي مَنَاتَا إِمَارِغُ لَا إِبْلَتَا لَا كِيلَ لُكُو وَمُهُ وَلُو وَلُمَيْنُهَا وَالِيْنُهَا يَا أَلَا لَكِلِمْ بَخَيَاتُ أَنِنْ كِيلَ لُو نَاتَا مِنْتِي هَفَتَا إِمَارِغُ مَا إِمَارِغُ لَتَخَسُ أَكِيْتِتَا نِنِّلَا Senya manso, mansa kalanke, hafoko itelu dafengolu, ibe nyohon wali lale. Seto dolu ikonola, wolubekela kuna guo leluti. Seto dolu, wolubekela kuna diyo leluti. Be, alaha adamin kama, walebela soniaring atigiyeng. Wosabola, Marigo la kumakao, aniala la hido, ase tonyaya. Ala kitoto, aniala yukhtari andiroto. Hafoko, atemansa senungo, abeja hannamala falale. Jinno luto, ane moho luto, imumebe. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِتَكِيلَ هُمُمِبِ مَأَنَّبِيَ مُلَّا خِبَارُ لَا سِيلِمَ Onsabula, onsi isondeme sabatindiala. Nyinsoro nyinto, tonyana atikang. Aning kawando, aning finkondiro mumino lien. Wakul lillazine la yu'minun a'malu ala makanatikum inna amilun. Hitekila. Afo nyen filan kafolien menolonte lima na yarin alubara alla siloka del fanambe bara lale na siloka wantadhiru inna muntadhirun alunna kuola banya makonon delu fana Mbala kuola banya makonona, nye ayo nyinto, gongondiro bije, wo moho wolien, minolomo kafiro luti. Walillahi ghoibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u l'amru kulluhu fa'budahu wa tawakkal alayhi. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malu. Sangal nimbanko gullo bebe alale bulla. Kwo mume bebe sagila ate alale kang. Lakhira lulungu. Itekila ba sallallahu alayhi wa sallam. Ate alale batu. Hila kwo mume be dengala. Imarigo manke mansanyina lati. Habo fento. Alube mimbarala, naketa khairaleti, nuwante khairotano, asalmu mebe sara, alula barulla.